بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أتينا على أهم المذاهب الفقهية السنية، وسنصل إلى غيرها من المذاهب الفقهية. فأقول إن أصل الخلاف في الأمة الإسلامية ومنشأه كان خلافا عقديا، فأول الفرق ظهورا كانت فرقة الخوارج التي أحدثت شرخا كبيرا في الأمة بقتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه مظلوما في الشهر الحرام في البلد الحرام في حرم المدينة، وكذلك قتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه في رمضان في المسجد، وقتلوا عددا كثيرا من الصحابة وأحدثوا الفتنة. وكان هذا الخلاف في أصله خلافا سياسيا، وقد اختلف المسلمون في السياسة في البداية على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول الذين حصروا الخلافة في أسرة واحدة هي أسرة علي بن أبي طالب، فهؤلاء هم الذين يسمون بالشيعة. رأوا أن الخلافة الحقة المعتبرة هي في أسرة واحدة هي علي وابنه، كما قال الكوميت: ألا إن الأئمة من قريش حماة الدين ليس بهم خفاء، علي والثلاثة من بنيه هم الأسباط كلهم وسواء، فسبط سبط إيمان وعدل، وسبط غيبته كربلاء، وسبط لا يذوق الموت حتى يقود الخيل يقدمها اللواء، تغيب لا يرى فيهم زمانا برضوى عنده عسل وماء. المذهب الثاني الذين حصروا الخلافة في قبيلة واحدة هي قريش، بنو فهر بن مالك أو بن النضر، وهؤلاء هم أهل السنة. والمذهب الثالث الذين عمموا الخلافة في المسلمين جميعا وهم الخوارج، وقد قال شاعرهم: ألم ترى أن الله أظهر دينه فصلت قريش خلف بكر بن وائل. لكن هذا الخلاف اضطر تأطيرا أيديولوجيا، وانتقل من مجرد خلاف في السياسة إلى أن أصبح خلافا في الدين في العقيدة. ونشأ عنه ما نشأ في تاريخ الأمة من الحروب، قد أشرت إلى بعضها في قضية التكفير في محاضرة التكفير وقد حضرتم ذلك. لكن مذهب الخوارج وحدهم انبثق عنه عدد من المذاهب، والذي يعنينا هنا منها المذاهب الفقهية. وتلك المذاهب كان مؤسسوها وأجيالها الأولى على الأقل أخذوا بفكرة الخوارج، ولا يقتضي ذلك بقاء الخروج ضربة لازم في أتباع هذا المذهب، وقد انقرضت تقريبا المذاهب التي أهلها في الأصل نشأوا في بيئة الخروج إلا مذهب الإباضية. وهذا المذهب أتباعه هم أتباع عبد الله بن إباض، وهو تلميذ لأبي الشعثاء، ويعتمدون على ما يعتمد عليه أهل السنة من الأدلة، ولكن بقي معهم من آثار المذهب الخارجي قضية بعض التشدد كتكفير صاحب الكبيرة ونحو ذلك. والمذهب الإباضي ينتشر الآن في بعض المناطق مثل عمان ليبيا والجزائر وتونس وأشهر كتبه التي يعتمد عليها دارسوه اليوم كتاب الميل وشروحه. ومن أشهر علماء هذا المذهب في عصرنا الآن مفتي عمان الشيخ أحمد الخليلي، وفي العصر الماضي مثلا إبراهيم طفيش، وهذا المذهب عموما في جزئياته وتفاصيله قريب من مذاهب أهل السنة، وكثير من تفاصيل المذهب موافقة تقريبا للمذهب المالكي، مسائل كثيرة لديهم متفقة مع المذهب المالكي. يختلفون عن مذاهب أهل السنة فقط في بعض التشددات الفقهية، والمتأخرون من الإباضية لا يقرون بأنهم من الخوارج ولا ينتسبون إلى فكرة الخروج في الأصل، ولكن أوائل أهل هذا المذهب كانوا من الخوارج. عبد الله بن عباد كان خارجيا. المذهب الآن طبع بعض كتبه، طبع شروح الليل، وله بعض الخدمات التي تقتضي احتفاظ أهله به، وإن كان بعض القبائل مثلا في الجزائر جعلوه من أيديولوجية التعصب القبلي، فجعلوا مناطق مغلقة خاصة بعرق قبلي بربري، لغتها الأمازيغية ومذهبها الإباضية ومنطقتها محدودة، فكان المذهب عنصرا من عناصر هذه الطائفة. وقد تعايش المذهب الإباضي مع مذاهب أهل السنة في عمان وفي ليبيا وفي الجزائر وفي تونس، وأهل هذا المذهب عقديا يأخذون بمذهب المعتزلة. أما فرقة الشيعة فقد تنوعت إلى مذاهب شتى كثيرة، وفرق الشيعة لا تقل عن 73 فرقة شيعة وحدهم، ولهم مذاهب كثيرة، وأشهرها اليوم 4 مذاهب. المذهب الأول المذهب الزيدي، وأتباع هذا المذهب ينتسبون إلى الإمام زيد بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وزيد بن محمد إمام من أئمة أهل السنة، وهو أخو جعفر بن محمد الصادق، وهو أيضا من أئمة أهل السنة، ولكن الشيعة يعدونهما من أئمته. وزيد كان مجتهدا، وكان أخوه جعفر الذي اشتهر بسعة علمه وروايته يقول: اسألوا زيدا فإن لديه من العلم ما ليس لدينا. والمذهب الزيدي اتسع وبالأخص في اليمن عندما أخذت به الدولة، فأصبح بذاته عددا من المذاهب، منها المذهب الهادوي وهم أتباع الهادي، والمذهب الناصري وهم أتباع الناصر، والمذهب المهدوي وهم أتباع المهدي، وهذه الثلاثة تقريبا أهم المذاهب لدى الزيدية في الفقه. ورابعها مذهب الجارودي، لكن المذهب الجارودي يختلف عن الزيدية فهو أبعد عن السنة وهو أقرب إلى الإمامية، وذلك أن الزيدية جميعا ما عدا الجارودية يتفقون على عدم عصمة الأئمة، ويرون صحة إمامة أبي بكر وعمر وعثمان، لأنهم يرون جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل، فيرون أن عليا أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان، لكن يرون أنه يصح أن يكون المفضول إماما بوجود الفاضل. وعموم الزيدية ما عدا الجارودية لا يكفرون الصحابة ولا يلعنون منهم إلا معاوية وعمر بن العاص رضي الله عنهما. ويختلفون عن مذاهب أهل السنة في بعض الجزئيات، فمثلا يعدون فرائض الوضوء، يقولون غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين وغسل المخرجين، غسل المخرجين من فرائض الوضوء عند الزيدية. وهو سبب خروج الإمام الشوكاني عن المذهب الزيدي، وذلك أنه كان طفلا صغيرا يدرسه أبوه وهو من علماء الزيدية، فدرسه كتاب الأزهار في المذهب الزيدي، فلما ذكر له فرائض الوضوء سأله عن دليلها، فقرأ عليه قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال: أين غسل المخرجين؟ فقال: يا بني أنت صغير وإذا كبرت فستجده. فلما أصبح الشوكاني عالما كبيرا ألف كتاب السيل الجرار على حدائق الأزهار، وهذا الكتاب من أهم الكتب لأنه نبذ ما لا دليل عليه من مذاهب الزيدية. وأغلب المسائل التي يختلف فيها الزيدية ما بين الهادوية والمهدوية والناصرية قريبة من مذاهب أهل السنة عموما، وأقرب مذاهب أهل السنة إلى الزيدية المذهب الحنفي، فإن كثيرا من أئمة الزيدية تأثروا بالمذهب الحنفي. أما الجارودية فتختلف عن بقية الزيدية عقديا وفقهيا، والجارودية فرقة هي التي ينتسب إليها الحوثي، تسمعون الآن الحوثيين هم من فرقة الجارودية، والجارودية يتفقون مع الإمامية في لعن الصحابة الكرام وتكفيرهم ما عدا ستة تقريبا، وحتى لعن أبي بكر وعمر وعائشة وحفصة رضي الله عنهم أجمعين، ويرون عصمة ستة أئمة، الإمامية عندهم عصمة 12 إماما معصوما، ومن لم يؤمن بكل واحد منهم فهو من أهل النار، لكن الجارودية يؤمنون فقط بالستة، هؤلاء الستة خمسة منهم متفق عليهم بين الجارودية والإمامية، وواحد ينفرد به الجارودية، هم علي والحسن والحسين وعلي زين العابدين ومحمد بن باقر، والجارودية يرون زيدا هو الإمام السادس، والإمامية يرون أن الإمام السادس هو جعفر بن محمد أخو زيد، ومن هنا افترق. والإمامية الآن يكفرون الزيدية كلها، فجمهور الزيدية عندهم أصلا لا يؤمنون بأصمة الأئمة ولا يلعنون الصحابة ويبرئون عائشة مما برأها الله منه، فهو كفار عند الإمامية مثل أهل السنة. والجارودية كفار لديهم لأنهم لا يؤمنون بسبعة من الأئمة الاثنى عشر المعصومين، وكل من لم يؤمن بأصمة الأئمة الاثنى عشر جميعا فهو كافر عندهم يستحق النار. والمذهب الزيدي له مؤلفات متعددة، وقد جمع الإمام الشوكاني رحمة الله عليه أدلته. فاليوم الذي يريد دراسة مذهب الزيدية بالإمكان أن يرجع إلى كتب الإمام الشوكاني، وأيضا سبل السلام للأمير الصنعاني، فالأمير الصنعاني من الزيدية ولكنه ليس تابعا لأي مذهب من مذاهبه، فهو مجتهد يختار لنفسه. ولكن إذا قرأتم في سبل السلام شرح بلوغ المرام يذكر لكم ثلاثة من مذاهب الزيدية: مذهب الهادوية، ومذهب المهدية، ومذهب الناصرية. وإذا اتفقت هذه المذاهب الثلاثة يقول ذهب أئمة أهل البيت إلى كذا، أئمة الزيدية الثلاثة، ولا يعد الجارودية ولا يعرج عليها ولا يذكرها. وهذا المذهب الزيدي منتشر في اليمن، وكان له وجود أيضا في جنوب السعودية، ومن علمائه المعاصرين الكبار الشيخ محمد بن إسماعيل العمراني القاضي المحدث من شيوخ صنعاء الكبار. ومفتي اليمن دائما من أئمة الزيدية، من علماء الزيدية. أما المذهب الثاني من مذاهب الشيعة فهو المذهب الإمامي، والإمامي معناه المذهب الذي يرى أن الأئمة معصومون ويجب الإيمان بهم كما يجب الإيمان بالرسل، وأن من كفر بواحد منهم أو زعم عدم عصمته فهو كافر. والأئمة عندهم 12 إماما آخرهم المهدي هو محمد بن حسن العسكري الذي اختفى وهو طفل، فزعموا أنه اختفى في سرداب السامراء، وأن له غيبتين: غيبة غير حقيقية وغيبة حقيقية. فالغيبة غير الحقيقية هي التي كان يلقاه فيها بعض الخواص، والغيبة الحقيقية هي التي انقطع فيها ولم يعد يلقاه أحد، وأنه سيخرج في آخر الزمان حسب زعمه. والإمامية أنه في الفقه مذاهب متعددة. منها ما يرجع إلى بعض الفتاوى التي ينقلونها عن الأئمة وأسانيدها غير صحيحة، مثل ما تجدون في كتاب الكافي. كثير من النقول على أئمتهم، كتاب الكافي عندهم هو مثل صحيح البخاري عندنا، هو أصح كتبهم، ومع ذلك كثير من الروايات التي فيه أول من يطعن فيها الإمامية أنفسهم كذبون. وكتاب الشريعة للحلي من أهم مراجعهم، والحوزات العلمية تعتمد بعض المؤلفات المختصة بها، بعضها مؤلف بالعربية وبعضها بالفارسية وبعضها باللغات الأخرى. واليوم ينتشر المذهب الإمامي في إيران، فهو الحاكم فيها، وفي أذربيجان، وفي بعض المناطق في باكستان وأفغانستان والهند أيضا، وله وجود في بلدان الخليج، ومرجعه الأساس في العراق. فدائما المرجع الذي يرجعون إليه هو الذي يستقر في النجف. ولهم وجود أيضا قليل في تركيا، وبعض الأقليات الإسلامية في أوروبا وأمريكا. ودولة إيران أقامها رجل منهم، فصفي الدين في الأصل فقيه شافعي، لكن أولاده تشيعوا، وأحدهم اسمه حيدر، كان قد تشيع تمذهب من مذهب الإمامية فأنشأ الدولة الصفوية في إيران، وكانت إيران كلها سنية قبل قيام دولة الصفوية. الدولة الصفوية اعتمدت قتل علماء أهل السنة وتشريدهم ومضايقتهم، ولذلك الآن السنة في إيران أكثر من 20 مليون وهم أقلية مضطهدة. والمذهب الزيدي الآن، أقصد الإمام الآن، بما أن الخميني جاء فيه ببدعة جديدة تسمى ولاية الفقيه، وهذه البدعة فرضها بالسياسة لأنه هو قائد الثورة، وإن كان كثير من المراجع والعلماء الإمامية لا يرون هذه الفكرة، أصبحت هذه الفكرة يتبناها كثير من الإمامية، يتبناها مثلا شيعة لبنان إلا عددا يسيرا منهم مثل الشيخ حسن حسين فضل الله وبعض العلماء من الإمامية في لبنان، ولم تتبنها المرجعية الكبرى في العراق، لم تتبنى فكرة ولاية الفقيه، ولكن مع ذلك سكتت عنها، لم تكافحها. ولاية الفقيه تقتضي أن يكون الفقهاء نوابا عن المهدي الغائب، فلهم حظ من الإمامة، وهذا مؤثر في كل شيء حتى في الفقه، فإن المذهب الإمامي يقتضي أن الإمام لا بد، إمام الصلاة لا بد أن يكون معصوما، أي إمام غير معصوم لا تصح الصلاة خلفه. وولاية الفقيه تقتضي صحة الصلاة خلف الفقهاء لأنهم نواب عن الإمام المعصوم فكأنهم رسول منه، وهم يأخذون بالتقية فيصلون مع أئمة الحرم مثلا، لا يقتدون بهم ولكن يحاذونهم في الصلاة، يحاذيهم بعضهم في الصلاة وبعضهم لا يفعل ذلك. ومما يتفق عليه الإمامية مثلا أن السجود لا يكون إلا على ما هو من جنس الأرض، كما أن المسلمين يتفقون مثلا على أن التيمم لا يكون إلا على الصعيد وما صعد على الأرض من أجزائها. الإمامية يرون أن السجود أصلا لا يصح إلا على ما هو من جنس الأرض، فعندهم إما حجر وإما منديل وإما سجائر يسجدون عليها، لكن لا بد أن يكون لديهم شيء يسجدون عليه غير الفراش المعتاد. ولهم مسائل كثيرة فقهية فيها شذوذ عجيب. أما المذهب الثالث من مذاهب الشيعة فهو الذي يسمى بالمذهب الإسماعيلي، وهو ينتسب أصحابه إلى الإمام إسماعيل بن عبد الله المحض بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، وإسماعيل أخو محمد بن نفس الزكية وأخو إدريس الذي ذهب إلى المغرب فأقام بنى مدينة فاس. وأخو إبراهيم الذي خرج عن العباسيين في البصرة. فالإسماعيلية مذهبهم أظهره عبيد الله المدعي الذي ادعى أنه من ذرية إسماعيل هذا وانتسب إلى فاطمة، فسميت دولتهم بدولة الفاطمية، قد ظهر في تونس ثم جاء المهدي منهم وادعى الإلهية وتبعه على ذلك ذريته، ومنهم المعز الفاطمي الذي بنى القاهرة واستقر بها وكان يدعي الألوهية. فهؤلاء الإسماعيلية من المذاهب التي لم تندرس، فلهم وجود الآن لكن يسمون بأسماء مختلفة، فيسمون في الهند وشرق آسيا بالبهرة، ويسمون في الجزيرة العربية بالمكارمة، ولهم شيخ يزعمون أنه معصوم وبعضهم يؤلهه، وهذا الشيخ له عرش يحمل عليه، يحمله 8 أشخاص، وكل سنة لا بد أن يوزن فيعطى وزنه من الذهب. وهم من شأنهم الكبير أنهم يستبيحون حرمات الله مطلقا، فإنهم يرون أن الدماء لا عصمة لها إلا من كان على مذهبهم، ويستبيحون السحر وغير ذلك. ومنهم القرامطة الذين قتلوا الحجاج وألقوا الفتة بزمزم حتى خرجت من الجذن، وانتزعوا الحجر الأسود واغتصبوه وذهبوا به إلى الأحساء بالقطيف، وبقي عندهم 20 سنة حتى تسترجع من أيديهم بأيام المتقي العباسي سنة 310 من الهجرة. ويلقبون في التاريخ بالحشاشين، لأنهم يحتشون الرؤوس، يقتلون الناس ويمثلون بالجثث. واليوم وجود هذا المذهب في نجران في السعودية وفي الإمارات وفي الهند، وجالياتهم في الخارج لها كثرة، وبالأخص في أمريكا حيث يستقر لأغا خان. لأغا خان هو أميرهم الكبير، مفتيهم. ومذهبهم يعتمد السرية في كتبهم ومراجعهم، لا تنشر ولا يجوز طباعتها إلا في نطاقهم الخاص لكي لا تصل إلى أيدي الناس. والمذهب الرابع من مذاهب الشيعة هو الذي يسمى بالمذهب النصيري أو المذهب العلوي، وهذا المذهب أصحابه في الأصل كانوا من الإسماعيلية، من طائفة الإسماعيلية، ولكنهم انحرفوا فزاد انحرافهم عن انحراف الإسماعيلية، انحرفوا عقديا، فإنهم يرون تسلسلا في العداوة، يعادون الصحابة جميعا، لأنهم يعرفون أن عليا هو الإمام المعصوم فلم يتبعوه، ويعادون عليا لأنه يعرف أنه هو الإمام المعصوم وعلى الحق فلم يأخذ حقه لنفسه، ويعادون الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه يعرف أن عليا هو الإمام فلم يظهر ذلك للناس، ويعادون رب العزة والجلال لأنه يعلم أن عليا هو الرسول الحق المعصوم ولم ينصره لم يظهره بتسلسل. ومذهبهم أيضا يعتمد الباطنية، ولذلك يلقب بالمذهب الباطني، فلذلك لا يطبعون كتبهم ولا يخرجونها عن طائفتهم، فانحصر هذا المذهب في بعض السلالات المعينة، وهو مستقر في بعض المناطق في جنوب تركيا وفي الساحل الشامي، في مناطق الساحل في سوريا. ولم يعد هذا المذهب قابل للانتشار لأنه باطني، فهو مخصوص بسلالة، مثل فكرة اليهود أن اليهودية لا يدعى إليها الناس فلا يستحقها إلا من كان من ذرية يعقوب. هذه إذن المذاهب الفقهية الموجودة الآن في الأمة الإسلامية، وهي تقريبا عشرة مذاهب، المذاهب الأربعة والمذهب الظاهري، هؤلاء السنة، فالإبادية والزيدية والإمامية والإسماعيلية والنصيرية. أما الدروز والقديانية والبهائية فهذه محن ليست أصلا داخلة بنطاق الإسلام، وإن كان القديانيون والبهائيون ينتسبون إلى الإسلام لكن هم في الواقع كفرة، لأنهم يزعمون أن أئمتهم هم الرسل المعصومون وأنهم إذا تجاوزوا ذلك أيضا يؤلهونه. بهذا نكون قد أنهينا تقريبا المذاهب، ونعود إلى بيان أن التمذهب لم يكن في العهد النبوي ولا في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين كما بينا سابقا، ولا يقتضي ذلك بدعيته ولا أنه أمر يمكن أن يستغنى عنه، بل هو مثل المدارس، المذاهب هي مثل المدارس. فالصحابة رضوان الله عليهم لم يتعلموا التهجي ولم يحتاجوا إلى مدارس يتعلمون فيها، رسول صلى الله عليه وسلم لم تكن له مدرسة يعلم الناس فيها، ونحن اليوم مضطرون لهذه المدارس محتاجون إليها، فهذه هي حقيقة المذاهب. فلذلك لا بد أن يبدأ الطالب متمذهبا بمذهب معين هو مدرسته التي يدرس فيها، ثم بعد ذلك إذا ترجح لديه بالدليل قول مخالف للمذهب الذي هو عليه فليأخذ بالدليل والراجع، فالعمل بالراجع راجع، عمل بالراجع واجب ولا راجع. والأئمة الأربعة المتبوعون كل واحد منهم يوصي بذلك. فأبو حنيفة قال إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، فإن جاء الأثر عن الصحابة فكذلك معنا على الرأس والعين، فإن جاء عن عبيدة وزر فهم رجال ونحن رجال. ومالك قال ما منا أحد إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم، وقال ما من أحد إلا ويؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. والشافعي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وأحمد قال إذا وجدتم قولا لي يخالف قولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط وخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يحتاجون إلى أن يقولوا هذا أصلا، فهذا من ضرورات الإيمان، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، لكن أقوالهم إنما هي شرح لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن واستنباط لما خفي من معانيهما، وقد أمر الله باتباعهم في ذلك واتبع سبيل من أناب إلي ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وأمر بطاعتهم بطاعتهم وقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر هم الذين يستنبطون لأن الله بسرهم بقوله لعلمه الذين يستنبطونه، قال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. مع الفقه وإلى جانبه علم آخر اسمه علم الأصول. وعلم الأصول المقصود به علم الأدلة الشرعية الإجمالية وطرق الاستفادة منها وحال المستفيد، فهو يشمل ثلاثة أمور: معرفة الأدلة الشرعية، ومعرفة طرق الاستنباط منها، ومعرفة حال المستفيد المستنبط شروط المجتهد وما يتعلق به. وهذا العلم هو أصل الاجتهاد ولا يمكن الاجتهاد بدونه. والصحابة الكرام رضوان الله عليهم قد ذكرنا سابقا أنهم لم يحتاجوا إلى البحث في جهة الدلالة وكذلك التابعون، وإنما احتاج إلى ذلك أتباع التابعين. فهذا العلم مثل المذاهب وليد الحاجة، فهو منذ أتباع التابعين لا غنى عنه. الصحابة استغنوا عنه، التابعون استغنوا عنه، لكن من بعدهم لا يمكن أن يستغني عنه أبدا، كما لا يمكن أن يستغني عن المذاهب، فالحاجة قائمة إليه. الصحابة لم يكن أحد منهم يحتاج إلى أن يقال له الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب والمضاف إليه مجرور. واليوم لا أحد من الناس من الناطقين بالعربي بالسريقة يستغني عن ذلك، ما من أحد سواء كان عربيا أو عجميا إلا وهو محتاج إلى أن يبين له أن الفاعل مرفوع وأن المفعول به منصوب وأن المضاف إليه مجرور، ويتعلم قواعد النحو وقواعد هذه اللغة. فكذلك علم الأصول، فالصحابة يفهمون الأدلة على سليقتهم وعلى سجيتهم، ولم تختلف حياتهم مع حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والواقع الذي هم فيه لم يختلف كثيرا كذلك عما رباهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن منذ أتباع التابعين احتاج الناس إلى هذه الأصول رحمك الله، وأساسها قواعد مستنبطة من الكتاب والسنة ومن عمل الأئمة المتبوعين من الصحابة والتابعين في ذلك. كيف كان الصحابة يتعاملون مع النصوص إذا جاءتها؟ كيف كانوا يتعاملون مع النوازل الجديدة إذا جاءتها؟ كيف كانوا يتعاملون مع الوقائع السياسية والأحداث على ضوء الكتاب والسنة؟ فمن هذا تؤخذ هذه القواعد، وهذه القواعد عرفها الأئمة المجتهدون كأبي حنيفة ومالك، ولكن لم يكتبوها، إلا أن مالك ذكر بعضها فروي عنه، مثل قوله إعمال الدليلين أحب إلي من إلغائهما وإلغاء أحدهما، ومثل قوله مثل اعتباره لمراعاة الخلاف واعتباره لإجماع أهل المدينة وعملهم، وغير ذلك من الأصول التي أثبتها في موطئه أو رويت عنه في المدونة وغيرها مما هو ضروري معه. وأول من كتب في الأصول كتابا مستقلا هو الإمام الشافعي، فقد سئل أن يكتب في الأصول فكتب كتاب الرسالة، وكتاب الرسالة لم يتعرض فيه الشافعي كثيرا للأدلة، وإنما ركز فيه على طرق الاستنباط، ولذلك ذكر فيه البيان بأنواعه وذكر الإجمال بأنواعه وتعرض للنسخ وما يتعلق به ولبعض مباحث الألفاظ مثل الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد، هذه أمور تعرض لها الإمام الشافعي في الرسالة، لكن لم يتعرض كثيرا لجانب الأدلة. وبعض الشافعي ألف كثير من الكتب في الأصول واشتهر كثير من العلماء بالاشتغال به، لكن انقسمت الأمة في الأصول تقريبا إلى مذهبين. المذهب الأول يسمى مذهب الفقهاء أو طريقة الفقهاء، وهو مذهب الحنفية، والمذهب الثاني يسمى مذهب أهل الكلام أو طريقة المتكلمين، وهو مذهب المالكي والشافعي والحنابلة وظاهرية كذلك. فطريقة الفقهاء أنهم يبدأون بالفروع الفقهية المروية عن الإمام والمجتهد فيقاعدون منها قاعدة، يبدأون بالفروع فيبحثون مثلا فيقولون أبو حنيفة رحمه الله يرى أن الزيادة على النص نسخ بدليل أنه لم يأخذ بحديث لا نكاح إلا بولي، وبدليل أنه لم يأخذ بحديث القضاء بالشاهد واليمين، وبدليل أنه لم يأخذ بكذا وكذا، حتى يجمعون كثيرا من الفروع. وهذه الطريقة تجعل الأصول مرتبطا بالفروع ارتباطا كاملا، لأنه لو سيكون الأصول فرع للفروع. وهذه الطريقة أخذ بها أئمة الحنفية ومن المؤلفين فيها الأوائل البزدوي، فقد كتب كتاب الأصول وهو كتاب من أهم كتب الطريقة، طريقة الفقهاء في الأصول، أصول البزدوي. وقد شرح هذا الكتاب واعتني به كثيرا، وكذلك أصول الجصاص والخصاف. فهؤلاء كتبوا في الأصول على هذه الطريقة، وجاء بعضهم بعض أئمة الحنفية فطوروا الطريقة، رتبوها على طريقة فيها تأثر الله لكم بطريقة المتكلمين. فتأثروا بطريقة المتكلمين ما يتعلق بالترتيب والتبويب وغير ذلك، لكن بقي اختلاف قائما بين المدرستين أو المذهبين في الجزئيات. فمثلا طريقة الأحناف وطريقة الفقهاء تقسم اللفظ إلى قسمين، واضح الدلالة وخفي الدلالة، وهذا يتفقون فيه مع المتكلمين. لكن يرى الحنفية أن واضح الدلالة أربعة أقسام وأن خفي الدلالة أربعة أقسام، ويرى المتكلمون أن واضح الدلالة قسمين فقط، أن واضح الدلالة قسمان فقط، وأن خفي الدلالة قسمان فقط أيضا. فالحنفية يرون أن واضح الدلالة إذا كان يفهم منه معناه الأصلي والذي سيقله وهو مراد الكلام ولا يقبل التأويل ولا النسخ فهو المفسر، وإذا كان يفهم منه معناه الأصلي والمتبادر وهو مقصود الكلام ولا يقبل التأويل ولكنه يقبل النسخ فهو المبين، وإذا كان يفهم منه معناه الأصلي المتبادر مع كونه مقصود الكلام ويقبل التأويل والنسخ معه فهو النص، وإذا كان يدل على معناه الأصلي المتبادل مع كونه مقصود الكلام مع أنه غير مقصود الكلام ويقبل التأويل والنسخ فهو ظاهر. فهذه أربعة أقسام. وعنده خفي الدلالة أربعة أقسام هي المجمل والمشكل والمتشابه والخفي. والمتكلمون يقسمون واضح الدلالة إلى قسمين فقط، إلى نص وظاهر، ويقسمون خفي الدلالة أيضا إلى قسمين فقط، إلى مجمل ومتشابه. والحنفية يرون أن اللفظ يدل على المعنى بمنطوقه ويدل عليه، يقولون يدل على المعنى بعبارته وبإشارته وبمقتضاه وبتربيهه وبمعقوله. والمتكلمون يرون أنه يدل على المعنى بمنطوقه وبمفهومه، والمفهوم عنده قسمان، مفهوم موافقة المفهوم مخالفة، ويدل على المعنى كذلك بإشارته وبمقتضاه وبضرورته وبمعقوله فهو قياس عليه. والمتأخرون من الحنفية تأثروا بالكاتبين في طريقة المتكلمين. إذا قرأتم مثلا بعض كتب الوصول لدى المتأخرين مثل كتب صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود، ستجدون أنه متأثر تماما بكلام الآمدي والغزالي والفخر الرازي بكلام المتكلمين. وكتب صدر الشريعة أهمها كتاب التلقيح، و كذلك إذا قرأتم مسلم الثبوت مثلا أو قرأتم شرحه فواتح الرحموت على مسلم الثبوت ستجدون أن البخاري تأثر بطريقة المتكلمين كذلك. أما طريقة المتكلمين ففيها اشتغل عدد من الأوائل بالتأليف وأغلبهم كانوا من المعتزلة كالقاضي عبد الجبار وأبي هاشم وأبي الحسين البصري. الحسين البصري ألف كتاب المعتمد، القاضي عبد الجبار ألف كتاب العمدة. ثم جاء المؤلفون من أهل السنة ومن أقدمهم الإمام أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني. وهذا الإمام كان من أعقل الناس وأنبههم في زمانه، ولم يكن يغلبه الحجة أبدا، وكان المعتزلة يلقبونه بالشيطان، وقد جاء إلى ملأ منهم فلما رأوه قالوا أتاكم الشيطان، فسمعها فدخل فقال إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. وقد اختاره الخليفة ليرسله إلى ملك الروم، وكان ملك الروم ذاك في اسطنبول في الاستانة قبل أن تفتح. فسمع أنه من الأذكياء والنبهاء والدهاة المعروفين، وكان الملك لا يدخل عليه أحد إلا ركع له، فدعا العقلاء من الروم فقال ركعوا لي أبا بكر، فبكروا فوضعوا سلما في الباب الذي سيدخل منه على الملك حتى كان السلم يصعد معه وينزل، فإذا صعد يبقى الباب منخفضا سيضرب رأسه فلا بد أن يرحني عنه. فلما جاء أبو بكر إلى الباب الذي يدخل منه على الملك فرأى السلم وضع فيه عرف أنها حيلة، فولاه ظهره وصعد على السلم بقفاه، فكان أول ما واجههم به الدبر، فوضع الملك يده على وجهه حياء، فأجلسه إلى جانبه وحوله البابا، فلما سلم على الملك عرفه على البابا قال هذا البابا وأثنى عليه، فأقبل أبو بكر على البابا يسلم عليه وقال كيف حالك وكيف الزوجة والأولاد، فضج كل من في المجلس ووضعوا أيديهم على وجوههم حياء، وقال له الملك هذا الذي تسأله عنه ننزهه عنه، قال سبحان الله لا تنزهون عنه من خلقه فكيف تنزهونه هو عنه، من خلق البابا الرب جل جلاله لا تنزهونه عن الصاحبة والولد فكيف تنزهون البابا عن الصاحبة والولد. وأبو بكر رحمة الله عليه له كتب كثيرة من الأصول، منها كتاب التمهيد ومنها كتاب التقريب، وبعده استمر الناس على مدرسته، فهو مالكي ولكن استهار من تلامذته بعض الشافعية كالإمام عبد الملك بن الجويني إمام الحرمين، وهو شافعي وهو الذي ألف البرهان وقبله الورقات للمبتدئين، والبرهان يسمى لغز الأصول. و أبو المعالي الجويني هو شيخ الإمام أبي حامد الغزالي، وأبو حامد يعتبر من المجددين في الأصول، وله كتاب المنقول وكتاب المستصفى، وكلاهما من أهم كتب الأصول الموجودة اليوم. وبعد ذلك جاء الفخر الرازي وهو من أئمة المتكلمين الكبار، وقد ألف كتاب المحصول وهو من أهم كتب الأصول حقيقة، وكذلك الآمدي سيف الدين وقد ألف كتاب الإحكام. وبعد ذلك البيضاوي وقد ألف كتابه أيضا فاشتهر في هذا العلم فأصبح أصلا من الأصول فيه. ثم جاء بعض البيضاوي بن الحاجب فألف كتابه المنتهى ثم ألف المختصر مختصر المنتهى. وبعد ذلك جاء الزركشي فألف كتابه البحر المحيط جمع فيه كتب المتكلمين من الأصوليين. ويمكن أن يوزع هذه الكتب على المذاهب. فمثلا كتب الأصول في المذهب المالكي بعد كتب أبي بكر الباقلاني يأتي كتب تأتي كتب الباجي وأهمها أحكام الأصول وكتب القرافي وأوسعها كتاب نفائس الأصول وهو في شرح المحصول وأيضا كتاب تلقيح الأصول له هو. بالإضافة إلى كتب المتأخرين ومن المعتمد فيها بعض ما يدرس في اليوم مثلا بعض المنظومات مثل مراقي السعود للشيخ سيدي عبد الله بن حاج إبراهيم الشنقيطي وهو ألف بيت وبيت واحد. وفي المذهب الشافعي كتاب البرهان لإمام الحرمين كما ذكرناه وكتاب المحصول والمنخول الغزالي وكتاب المحصول للرازي وكتاب الإحكام للآمدي وكتاب المنهاج البيضاوي وبعد ذلك كتاب جمع الجوامع لابن السبكي. فالإمام عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي ألف كتاب جمع الجوامع جمع فيه كل هذه الكتب. ولذلك يقول في مقدمته نحمدك اللهم على نعم يؤذن الحمد بازديادها ونصلي ونسلم على نبيك محمد هذه الأمة لرشادها وإليك اللهم في منع الموانع عن إكمال جمع الجوامع الحائز من الأصلين مناب ذوي الجد والتشمير الوارد منهما مورد الحائز الوارد من الأصلين مورد ذوي الجد والتشمير الحاوي لزبدة ما في شرحية على المختصر والمنهاج مع مزيد كثير الوارد من زهاء مئة مصنف منهلا يروي ويمير الوارد من زهاء مئة مصنف منهلا يروي ويمير الحاوي لزبدة ما في شرحية على المختصر والمنهاج مع مزيد كثير. وهذا الكتاب من جمع الجوامع أصبح عمدة لدى المالكية والشافعية والحنابلة وكثرت شروحه واعتنى الناس به فشرحه المحلي شرحا مشهورا وعليه الحواشي حاشية العطار وحاشية البناني ونظمه السيوطي الكوكب الساطع الذي يقول فيه في مقدمته لله الحمد لا يزال سرمدا يؤذن بازدياد من أبدا ثم على نبيه وحبه صلاته وآله وصحبه وهذه عزوزة محررة أبياتها مثل النجوم مزهرة ضمنتها جمع الجوامع الذي حوى أصول الفقه والدين الشذي إذ لم أجد قبلي من أبداه نظما ولا بعقده حلاه ولم يكن من قبله قد ألف كمثله ولا الذي بعد اقتفى وربما غيرت أو أزيد ما كان محتاجا وما يفيد فليدعها قارئها والسامع بكوكب ولو يزاد الساطع. ويقول في نهاية هذا النظم بألف بيت عدها يقينا وأربع المئين مع خمسين بحيث إني جازم بأن لا يمكن الاختصار منه أصلا وإن يرى أحد أن يشيها يأتي بها أكثر من ضعفيها. في الواقع أن السيوطي نظم أكثر جمع الجوامع، فلما وصل إلى آخره وهي القواعد الكلامية البحثة التي ترجم لها ابن السبكي رحمه الله بقوله ومما ينفع علمه ولا يضر جهله، هذه قواعد علم الكلام، مما ينفع علمه ولا يضر جهله أن الممكن الوجود يحتاج في بقائه إلى المؤثر وفي علة احتياجه إليه، هل الإمكان أو الحدوث أو الإمكان بشرط الحدوث أو هما جزاء علة أقواله، وهكذا ذكر هذه القواعد الكلامية الصعبة. فالسيوطي رحمه الله لم يكن متقنا لعلم الكلام فقفزها ولم يؤمنها، لكن نظر بدلها فروقا ذكرها ابن القيم رحمه الله وهي ما يحتاج الإنسان للتفريق بينه. السيوطي لما وصل إليها قال والمرء محتاج إلى أن يعرف فرق أمور في افتراقها، خفاك الفرق بين العجز والتوكل والحب لله وما هو المنجلي. بدأ ينظم الأمور التي يحتاج الإنسان للتفريق بينها وترك القواعد التي ذكرها الإمام السبكي. أما في المذهب الحنبلي فمن أهم كتب الأصول فيه كتاب التمهيد لأبي الخطاب محفور، وكتاب العدة لأبي يعلى، وكتاب المسودة لآل تيمية بدأها عبد السلام بن تيمية وزاد فيها ابنه عبد الحليم، وزاد فيها ابنه شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم لعبد السلام بن تيمية، فكانت كتابا مشتركا بين الثلاثة. والكوكب المنير وشرحه أيضا الفتوحي، فهذه أهم كتب الحنابلة في الأصول. وظاهرية أهم كتبهم في الأصول كتاب إحكام الأحكام لابن حزم رحمة الله عليه، والمتأخرون اليوم إذا أرادوا إتقان الأصول فمن المهم أن يدرس الإنسان جمع جوامع ابن السبكي، فهو خلاصة لأكثر من 100 كتاب. والحافظ له والمطلع على شروحه لا يفوته كثير من الأبحاث التي يبحثها الأصوليون. وموضوع هذا العلم 3 أمور. الأمر الأول الأحكام الشرعية، وهي تنقسم إلى قسمين، أحكام تكليفية وأحكام وضعية، قد أشرنا إلى ذلك في المقدمة الأولى في هذه الدورة. وبعد ذلك الأدلة الشرعية، وعادة الأصوليين أنهم يجعلون هذا العلم في 7 كتب. الكتاب الأول الكتاب ومباحث الألفاظ، كتاب القرآن ومباحث الألفاظ، مباحث الألفاظ مشتركة بين الكتاب والسنة لكنهم يجعلونها مع الكتاب الأول. مباحث الألفاظ مثل الأمر والنهي والعام الخاص والمطلق والمقيد والبيان والإشكال إلى آخره، هذه تذكر مع الكتاب. والكتاب الثاني السنة، والكتاب الثالث الإجماع، والكتاب الرابع القياس، والكتاب الخامس الاستدلال، والاستدلال يشير به إلى الأدلة المختلفة فيها، كل الأدلة المختلفة فيها للاستصحاب والاستحسان وعملها المدينة والإجماع السكوتي غير ذلك. والكتاب السادس التعادل والترجيح، معناه العمل عند الاختلاف بين الأدلة. والكتاب السابع الاجتهاد، وهذه الطريقة هي التي ألف عليها جمهور المؤلفين من لدن الإمام الغزالي، من لدن الإمام أبي أقصد الإمام الباقلاني، وتبعه عليها المتكلمون فساروا على هذا المنهج تقريبا. يقع اختلاف بسيط في الترتيب، تجدونه مثلا في كتابي الإمام الشيرازي، كتابه الكبير الذي يسمى شرح اللغة، وكتابه الآخر وهو التبصرة، بينما اختلاف بسيط فيما يتعلق بالترتيب، لكن ما سوى ذلك يسير على هذا المنهج. لدينا كتاب خارج عن هذا الترتيب بالكلية وعن طريقة الأحناف وعن طريقة المتكلمين، وهو كتابه الأصول. هذا الكتاب هو الموافقات لأبي إسحاق الشاطبي المالكي رحمة الله عليه، هو كتاب فرد في بابه لا يشبه شيئا من كتب الأصول. وألف هذا الكتاب على أساس رؤيا رآها في الأصل سبحان الله ذكرها في مقدمته. وقد جعل لكتابه مقدمات، ثم بعد ذلك كتاب الأدلة، ثم بعض الأدلة أتى إلى ما يتعلق بالاجتهاد. فالكتاب تقريبا مقسوم إلى هذين القسمين، إلى الأدلة والاجتهاد. الاجتهاد ناشئ عن الأحكام، والمقدمات التي ذكر مهمة لأن بعضها لا يوجد إلا في هذا الكتاب، مثل هل الأصول قطعية أو ظنية. مثلا هذه المقدمة لا تجدونها غالبا مفصلة إلا في الموافقات. بهذا نكون قد أتينا على مقدمة في علم الأصول، ونفتح المجال الآن للأسئلة، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم ويتقبل منا. ما هي السبب الأدى إلى اختلاف العلماء، أو أسباب ما أدى إلى اختلاف العلماء؟ بارك الله فيك. بالنسبة للعلماء، أسباب اختلافهم كثيرة، منها ما هو راجع إلى أصل الخلقة، فهم بشر عقولهم متفاوتة، فهمت؟ العقل متفاوت، فبالضرورة لا بد أن يختلف المتفاوتون بالعقل. الأمر الثاني الاختلاف في الأدلة، بعض الأدلة يصل إلى بعض العلماء ولا يصل إلى غيره، وبعض الأدلة يكون معتبرا أصلا دليلا عند بعض العلماء ولا يكون دليلا عند غيره، بعض الأدلة يفهمه بعض العلماء فهما ولا يفهمه الآخر على ذلك الفهم. من أسباب الاختلاف اختلاف اللغة العربية في دلالات الألفاظ، فمثلا يقول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ما هي القروء؟ قروء جمع قرء وقرء، يجمع على قروء وأقراء، وهو في اللغة العربية يدل على الطهر ويدل على الحيض، يطلق على الطهر ويطلق على الحيض. فمن إطلاقه على الطهر قول الأعشى أفي كل عام أنت زاعم غزوة تشد لأقصاها عزيمة عزائك مورثة مالا وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائك، لما ضاع فيها من قروء نسائك، الذي يضيع هو الأطهار وليست الحيض. ويطلق على الحيض، ومن ذلك قول الشاعر يا رب ذي دغن علي قارضي له قروء كقروء الحائض، كقروء الحائض. لذلك اختلف العلماء في دلالة القروء هنا، هل هي الأطهار أو الحيض، وكل له دليله، فهمت؟ كذلك من أسباب اختلاف العلماء اختلافه في الترجيح، فمثلا أبو حنيفة رحمة الله عليه يرى أنه إذا حصل تعارض في الأدلة، والتعارض لا يمكن أن يقع بين قطعيين ولا بين قطعي وظني، وإنما يقع بين الظنيين، فإذا تعارض ظنيان فعند أبي حنيفة يبدأ بالجمع قبل الترجيح، يعني يبدأ أقصد بالترجيح قبل الجمع. والترجيح ينقسم إلى قسمين، إلى ترجيح من ناحية الورود وترجيح من ناحية الدلالة. ترجيح من ناحية الورود ما رواه أكثر، أو كان راويه هو صاحب القصة، أو كان راويه مشاركا بالقصة فهو أولى مما يرويه شخص ضعيف. أبو حنيفة رحمه الله لم يأخذ بحديث بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، لأنه قال هذا من أحكام الرجال وليس من أحكام النساء، فلماذا تنفرد بروايته امرأة ولم يرويه رجل. مسجد الكعبة ناقض من نواقض الوضوء، لكن لم يروي هذا الحديث إلا هذه المرأة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو حنيفة هذا من أحكام الرجال، وهي مما يكثر وقوعه فيكثر السؤال عنه فيكثر الجواب عليه فيستحق التواتر. فإذا لم يتواتر ولم يروه إلا امرأة لم يعقل به أبو حنيفة. فهمت؟ الجمهور يرون أن الجمع مقدم على الترجيح، كما قال مالك: إعمال الدليلين أحب إلي من إلغائهما وإلغاء أحدهما. مثلا أتيت إلى الإمام وقد فاتك بصلاة ركعتين من صلاة الظهر، أو أتيت بصلاة المغرب وأدركت الركعة الأخيرة فقط، فأردت أن تقضي الركعتين السابقتين، ماذا تعمل؟ نعم، كيف تصلي؟ على مذهب أبي حنيفة تصلي ركعتين بالفاتحة والسورة جهرا ولا تجلس بينهما. فهمت؟ وعند الشافعية والحنابلة تصلي ركعة بالفاتحة والسورة جهرا وتجلس، ثم تصلي ركعة بالسورة فقط سرا وتصلي. عند المالكية تصلي ركعة بالفاتحة والسورة جهرا ثم تجلس، ثم تصلي ركعة بالفاتحة والسورة جهرا ثم تصلي. ما سبب هذا الخلاف؟ سبب اختلاف الأدلة. لأننا وجدنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ووجدنا حديث آخر: وما فاتكم فاقضوا. فأبو حنيفة قال مباشرة: نلجأ إلى الترجيح فنأخذ برواية وما فاتكم فاقضوا، لأن ما فاتكم فأتموا محتملة، معناها غير واضح. ما معنى أتموا؟ يمكن أن يكون معنى أتموا به ما أدركتم، ما فاتكم فأتموا به ما أدركتم، أو أتموه هو بما أدركتم، هذا احتمال. فالدليل تطرق إليه الاحتمال عنده، فقال الدليل الآخر لم يتطرق إليه الاحتمال: ما فاتكم فاقضوا، فيجعله قضاء على نحو ما فاتك. صلي ركعتين بالفاتحة والسورة جهرا وليس بينهما جلوس وتسلم. الشافعية والحنابلة قالوا الرواية تقضوا لا ليست في الصحيحين، ورواية تتم في الصحيحين فهي مقدمة من ناحية الرواية. وعلى هذا فإننا نتمم مراتنا أولا التي بركعة بالفاتحة والسورة، ثم بعد ذلك نقضي ما مضى، نكمل بركعة جلسة الأستاذ ثم ركعة الأخيرة بالفاتحة فقط سرا. هذا هو إتمام ما فات. بالنسبة للمالكية يقولون: إعمال الدليلين أحب من إلغاء ما وإلغاء أحدهما، فيرون أن يجمع بين الدليلين، فيقولون: قضى القول وبين الفعل، نقضي في الأقوال ونقضي في الأفعال. فالأقوال تقضيها قد فاتت ركعتان كلتاهما فيها الفاتحة وسورة الجهرة، قد أتيت بذلك. والأفعال تبني فيها على ما مضى، إذا صليت ركعة واحدة لجلس جلسة الوسطى، لأن هذه هي صلاة المغرب، إذا صليت ركعتين منها تجلس جلسة الوسطى. فهمت؟ فهذه من أسباب الخلاف، وقد ألف في أسباب الخلاف عدد من المؤلفات، منها كتاب الشيخ الإسلام ابن تيمية الذي سماه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ومنها كتاب ولي الله الدهلوي الذي سماه أسباب الخلاف بين العلماء، ومنها أيضا كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحبيب. فهذا الكتاب ليس كتابا في الفقه، وإنما هو كتاب لأسباب الخلاف، لأنه لا يذكر في أي باب إلا مسألة الخلافية، ثم يبين سبب خلافهم بها. أي مسألة لا خلاف فيها لا يذكرها ابن رشد، إنما يذكر مسائل خلافية ثم يبين سبب الخلاف فيها بالاختلاف في الدليل أو عدم ورود الدليل وهكذا. السلام عليكم شيخ، أحسن الله إليكم وجزاك الله خيرا. وإياك. عندي سؤالين. السؤال الأول: في المذاهب هل يجوز للعام والمقلد تتبع الرخص السؤال الثاني هي احترام النبي صلى الله عليه وسلم قال اشترك امتي على 73 فرقه كلها في النار الا واحده، فهل في السنه طوائف مثل الاسلافيه والاخوان الكبير ان تعتبر الاخلاقيه والزيديه من الكفار وجزاكم الله خير؟ بارك الله فيك. بالنسبة للسؤال الأول، تتبع الرخص، تتبع الرخص هو من اتباع الهوى، وقد حذر الله من اتباع الهوى في كتابه، فقال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب، وقال ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فالذي يتبع هواه يستحق النار، فقد بين الله أن من نهى النفس عن الهوى ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، ما أطاع مطاع ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وتتبع الرخص يؤدي إلى المروق من التكليف بالكلية، فالتلفيق بين المذاهب لا يكون عن تتبع الرخص والهواء، ولا يكون عن التعصب، وإنما يكون تبعا للدليل. تبعا للدليل معناه إذا ترجح لديك هذا القول تأخذ به بناء على دليله، وإذا ترجح لديك هذا القول تأخذ به بناء على دليله. هذا من المذهب المالكي، وهذا من المذهب الشافعي، وهذا من المذهب الحنفي، وهذا من المذهب الحنبلي، ولا حرج حينئذ تبعا للدليل. وشرط ذلك أن لا يكون التلفيق يأتي في صورة واحدة في نازلة واحدة، بحيث تكون هذه النازلة مخالفة للجميع. ما مثال ذلك؟ من تزوج بلا ولي بناء على المذهب الحنفي، لأنه ترجح لديه المذهب الحنفي في هذه المسألة، وبلا صداق بناء على المذهب الشافعي والحنبلي لأنه ترجح لديه هذا المذهب، وبلا شهود بناء على المذهب المالكي الذي لم يجعل الشهود ركنا من أركان النكاح، هذا النكاح باطل عند الجميع. هذا النكاح لا يقره الحنفية ولا الحنابلة الشافعية ولا الحنابلة ولا المالكية، فهو باطل. فهمت؟ ولذلك ومن شروط الرأي للخلافي أن لا يؤدي إلى خلافي إجماعهم كناكح بلا ولي بدارق للشاهدين مهملي قلد فينا في الولي التابع، وفي الشهود مالكا والشافعي بدارق، فإن هذه الصورة قال بياشي لم تكن مذكورة. وكذلك تتبع الرخص في التلفيق، ونص بعض على منع تتبع الرخص وممنوع. السؤال الثاني في ما يتعلق بال ذكرني به السؤال الفرق، الجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديثا من الصعوبة بمكان إذا لم يكن الحديث صحيح، وحديث الافتراق لم يرد من أي طريق صحيح، لا يوجد في الصحيحين ولا يوجد له طريق صحيح، هو موجود في الكتب لكن بطرق كلها فيها ضعف، لكن صححه كثير من أهل العلم بالمتابعات والشواهد، يعني له متابعات وشواهد. الحديث إذا صحح أصله بالمتابعات والشواهد لا يقتضي ذلك صحة أطرافه، فلذلك إذا صححنا الحديث نقول الصحيح منه افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، فيكون الحديث يدل على كثرة هذه الأمة وزيادتها عن اليهود والنصارى فقط. أما رواية كلها في النار إلا واحدة، ورواية كلها في الجنة إلا واحدة، ورواية من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، هذه كلها ضعيفة فلا يستدل بها، لا يصلح الاستدلال. نعم. فلذلك الفرق لا تبعث يوم القيامة، يوم القيامة يبعث الأفراد كما قال الله تعالى وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، وقال تعالى يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. فلذلك لا يبعث أحد أنه من الزيدية أو أنه من الإمامية، يبعث وحده فيحاسب على عقيدته وعمله. فهمت؟ نعم خلاص. سبحانك اللهم.